بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه سورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هنا رحمة الله عليه بدأ بمقدمة، وهذه ليست هي الأصول الثلاثة، هذه أربعة مسائل ذكرها رحمة الله عليه. قال طبعا بدأ رسالته بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. المسألة الأولى العلم، لنعرف ما هو العلم. عندما نقول علم ما هو العلم؟ هو لن يعرف العلم تعريفا لغويا ولا تعريفا يتعلق بعلوم الآلة أو علوم الدنيا، وإنما أصل العلم النافع عند الله سبحانه وتعالى. فما هو هذا العلم؟ قال العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه الثلاثة هي الأصول الثلاثة التي ستأتي بعد قليل في الرسالة. ثم قال المسألة الثانية العمل به. كيف ننتفع؟ ماذا يكون هذا؟ كيف يكون هذا العلم نافعا؟ ولماذا نحن نتعلمه؟ هل نتعلمه لنجادل فيه؟ هل نتعلمه ليقال عالم؟ هل نتعلمه لمجرد الاطلاع؟ لا، بل لا بد من أن ننتفع به. فكيف ينتفع الإنسان بعلمه بالله سبحانه وتعالى؟ بأن يعمل به. المسألة الثالثة الدعوة إليه. فالإنسان إن تعلم وعمل وأخلص لله سبحانه وتعالى فقد نجا، ولكن أيضا أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بما أمر به المرسلين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا إذا خلصت نفسي من غضب الله ومن ناره ومن عقابه فهذا أمر حسن، ولكن الأمر الأفضل هو أن أدعو إلى الله سبحانه وتعالى، أن أنصر دين الله سبحانه وتعالى، وأن أنقذ إخواني من الضلال والردى، فآخذ بيدهم إلى الحق والهدى. فهذا هو موضوع الدعوة إليه. فأنا أولا أعلم ثم أعمل ثم أدعو. المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه. فما من إنسان عبد الله سبحانه وتعالى ودعا إلى الله إلا وقد أوذي، لا يمكن. وهذا الأذى يتفاوت، وتجد أن الأنبياء أعظم الناس أذى، أكثر الناس يعني أوذوا، أعظم الناس تعرض أو أكثر أناس تعرضوا للأذى بسبب أنهم هم رؤوس هذه الدعوة وهم موضع القدوة، فقد أوذوا أذى كبيرة. وإذا طلعت إلى مواضع ذكر قصصهم مع أقوامهم لوجدت من العبر الشيء الكثير. هو رتب المسائل على الترتيب الصحيح، فهذا ليس ترتيبا غير مقصود، وإنما هو ترتيب مقصود. فإنك لا يمكن أن تعمل حتى تعلم، فإذا عملت دون علم فإنك ستعمل عملا خاطئا، ستعمل عملا غير على غير هدى، على غير بينة، فلا يكون عملك صحيحا. فيكون العمل بعد العلم، ويكون الدعوة تكون الدعوة بعد العلم والعمل، لأنك إن دعوت بدون علم فدعوتك باطلة، ستدعو إلى ضلالة. وإن دعوت غيرك إلى الهدى وأنت لم تهتدي ولم تقتدي بالنبي وبأعماله وما دعا إليه، فعند ذلك أنت تدل غيرك على الخير ولكنك ضيعت نفسك، فأنت أولى بالعمل بما تعلمت. ثم بعد ذلك يأتي الصبر على الأذى، لأن الأذى لا يكون على مجرد التعلم، قد تتعلم ولكن لا يؤذيك الناس لأنهم لا يهتمون إذا تعلمت أو لم تتعلم. وإذا عبدت فستلقى أذى ولكنه أقل من الأذى الآخر، قد تلقى أذى من أهلك إذا كانوا يعارضون التزامك، قد تلقى أذى من يعني أصدقائك الذين قد لا يعجبهم أنك يعني إذا لم يكونوا صالحين لا يعجبهم أنك تسير في الطريق الصحيح أو ما شابه ذلك، ولكن هذا الأذى سيبقى مهما كان قليلا، ولكن إذا دعوت إلى الحق فستكون لك خصوم. فالله سبحانه وتعالى أو فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فإذا كنت على الهدى وكنت من هذه الواحدة ودعوت إلى الحق فعندك 72 فرقة كلهم سيكونون خصوما لك، وبمقدار دعوتك وبمقدار بيانك للحق فإن هذه الخصومات يعني تنال منك نيلا بحسب يعني ما يقدر الله سبحانه وتعالى لك. ثم إن مسألة الصبر على الأذى هنا أو لنقول مسألة الدعوة، فإن هناك من يدعو ثم بعد ذلك ينظر إلى أنه لا يريد أن يخاصم أحدا فيقول دعوني أدعو إلى المسائل التي اجتمع عليها، يعني الصلاة، عدم الكذب، الأخلاق الحسنة، هذه أمور جيدة، ولكن هؤلاء تجد أيضا لهم خصومات، لأن كثير من الناس لا يرضى بك، خاصة أهل البدع لا يرضى بك إن دعوت إلى الحق إن لم تقف في صفه، لا يرضى بذلك، وأهل الحق لن يرضوا إذا كنت ستميع مع الخصم، بمعنى هذا الذي يدعو إلى الصلاة والأخلاق وعدم الكذب وما شابه ذلك، الذين هم على بدعة يقولون هذا معنا ولا ليس معنا، ليس معنا بصفنا وليس أو مع الآخرين الذين نحن نعاديهم أو نخاصمهم، لا بد من أن يظهر أنه يوافق على بدعتنا، هكذا أهل البدع. فإن أظهر نوعا من الموافقة لهم لكي يستقطبهم فعند ذلك أهل الحق سيقولون عنه مميع، وإن لم يظهر شيئا من الميل لأهل البدع أو ما شابه ذلك فأهل البدع لن يرضوا به. فعند ذلك مهما فعل الإنسان سواء حاول أن يرضي الناس أو حاول أن يرضي الله سبحانه وتعالى فسيلقى أذى، فالأصل أن يحاول أن يرضي الله سبحانه وتعالى وما عليه من الناس، الذي يذهب يأتي بدلا منه 10. أهل الباطل إذا دعوا إلى باطلهم سيسمع لهم أناس، وأهل الحق إذا دعوا إلى حقهم سيسمع لهم أناس، وأنت لا يهمك من الذي يسمع ومن الذي لا يسمع، يهمك أن الذي يسمع ينتفع بالحق. فعندما تقف أمام الله سبحانه وتعالى ويقف هو ويسأله الله سبحانه وتعالى ويقول أنا تعلمت من هذا، فيسألك الله سبحانه وتعالى فتقول له يا رب أنا علمته ما وجدته في كتابك وما وجدته في سنة نبيك وما وجدت عليه سلف هذه الأمة الذين يعني ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير الناس، فهذا الذي دعوت إليه، هذا الذي ناضلت عنه، وهذا الذي كنت أعتقد به وكنت أعمل عليه على مقتضاه، فهذا يا ربي الذي عندي. أما أهل البدع فسيقول يا رب أنا هذا المسألة العقلية وهذا ما يضبط مع العقل وهذا وجدته في الكتاب المعين وهذا ما يتماشى مع الواقع وهذا ضغوط الناس وهذا إلى آخره، فهذا له دعوته وأهل الحق لهم دعوتهم. ثم قال والصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر، يقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر، إن الإنسان لفي خسر، كل البشر في خسر خاسرون ما عدا فرقة من هؤلاء البشر، جماعة من البشر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالذين آمنوا، الإيمان من أسه العلم، لا يمكن أن تؤمن بما لا تعلم، الإيمان هو قول وعمل ولا يمكن أن تعمل بدون أن تعلم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، هذه الدعوة إلى الحق، الدعوة إلى الدين وإلى ما أنزل الله سبحانه وتعالى، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وهنا هذه المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه. ثم نقل قولا للشافعي لو ما أنزل أو لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلى هذه الآية، عفوا إلى هذه السورة، لكفتهم. ليش؟ لأن فيها قواعد الدين الأساسية. وقال البخاري رحمه الله تعالى وهذا في كتابه الصحيح باب العلم قبل القول والعمل، فهنا يدلل لك على أن العلم لا بد أن يسبق القول والعمل، فدلك على المسألة الأولى التي هي العلم، والمسألة الثانية التي هي القول، والمسألة الثالثة التي هي العمل، على أنه هنا جعل القول قبل العمل، يعني هنا ليست على الترتيب الذي رتبه، وإلا على ترتيبه العلم قبل العمل والقول، ولكن البخاري هنا لم يقصد الترتيب، لأن القول إذا قصد بالقول الدعوة أو البيان أو ما شابه ذلك. قال: والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه، فقدم العلم بالله سبحانه وتعالى ثم جعل الاستغفار، يعني ذكر الاستغفار بعد العلم، والاستغفار عمل، فقال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. يعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هنا يقول: اعلم رحمك الله. اعلم فعل أمر ليحضك على العلم. رحمك الله دعاء لك لتعرف أنه يريد بك رحمة ويريد بك خيرا ويعلمك وهو راج لك الخير. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. قدمنا وبينا أن العلم قبل القول والعمل، الآن عندنا مسائل علينا أن نتعلمها وأن نعمل بها. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، فالمسألة فقدم بداية الخلق، أول شيء حصل لنا أنه خلقنا، ثاني شيء أنه رزقنا، منذ أن كنا أجنة في بطون أمهاتنا فإنه يرزقنا الغذاء ويرزقنا الصحة وما شابه ذلك، ولم يتركنا هملا، فبعد أن طبعا أجنا وولدنا وكذا كل ذلك يرزقنا الله سبحانه وتعالى من واسع رزقه تبارك اسمه. المسألة الثالثة أو الأمر الثالث أنه لم يتركنا هملا، ما تركنا لأنفسنا، بل أنزل علينا، أرسل إلينا رسولا، أنزل علينا كتابا، أنزل لنا شرعا نسير وفقه لكي تصلح أمور دنيانا وآخرتنا. قال: بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. فذكر لك مسائل الدنيا: خلقنا، رزقنا من بداية خلقنا، ثم رزقنا، ثم لم يتركنا هملا وأرسل إلينا، ثم بعد ذلك النهاية المقصد الأخير إما جنة أو نار. فإن أطعنا الرسول ندخل الجنة، وإن عصينا الرسول ندخل النار، نعوذ بالله من النار. قال: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. طيب، هو أرسل إلينا رسولا، كيف يكون التعامل مع هذا الرسول وما النتيجة؟ ننظر إلى حال فرعون: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إذن هذا حال من يعصي الرسول. نعم. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ملك ولا نبي مرسل. عفوا؟ ملك. بسم الله عليكم شيخنا. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، فالشرك هو الذنب الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلمنا أن الشرك هو أعظم أنواع الذنوب، أي نوع من أنواع الشرك كان. فإذا الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا ورزقنا وأرسل إلينا الرسل وحذرنا من النار ورغبنا بالجنة، فإنه لا يرضى أن يشرك معه أحد، أيا كان هذا الأحد، سواء كان ملك من الملائكة المقربين أو كان جبريل أو ميكائيل، هؤلاء من أعظم الملائكة، لكن الله لا يرضى بأن يشرك به أحد أيا كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. لو أن أحدا عبد نبيا من الأنبياء لكان أمره أنه مشرك بالله سبحانه وتعالى، لا يقبل منه شيء، لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، وختامه إلى جهنم. ودليل ذلك أنك ترى أن قوما عبدوا عيسى عليه الصلاة والسلام، فأخبر الله سبحانه وتعالى بما أخبر فيهم من أنهم مشركون. فكذلك لو عبد الإنسان محمدا عليه الصلاة والسلام لكان مشركا بالله سبحانه وتعالى، فمحمد عليه الصلاة والسلام نبي رسول، لا يرضى هو أن يعبد من دون الله، ولا يرضى هو أن يعبد أحدا من دون الله، بل جاء هو بالتوحيد، فإن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يعبد معه غيره. فقال الله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذن نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. نعم. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله، فأنت تطيع الرسول وتوحد الله، طبعا توحيد الله سبحانه وتعالى من طاعة الرسول. هذا الذي يزعم أو الذي قال عن نفسه أو الذي يحاول أن يكون كذلك مطيعا للرسول موحدا لله، فإنه لا يجوز له أن يوالي من حد الله. إيش يعني حد الله؟ جعل حدا بينه وبين الله. إيش يعني حد الرسول؟ جعل حدا بينه وبين الرسول، مفارق لله سبحانه وتعالى، سواء مفارق له في الإيمان، مفارق له في طاعته، لا يرتضي أن يطيعه، لا يؤمن به، ها؟ فجعل حدا، حد الله ورسوله، حد الرسول، لا يؤمن به، يكفر به، لا يطيعه، يكفر بالسنة، يكذب بالسنة، هذا حد الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن لا يجوز له أن يوالي من حاد الله ورسوله، وإلا فعند ذلك لا يكون مؤمنا. يقول الله سبحانه وتعالى، وهذا الدليل الذي أتى به، قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. الله يخبرنا خبرا أنه لا يمكن أن نجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فإذا وجدنا أحدا يقول إنه يؤمن بالله واليوم الآخر، ووجدناه يواد الذين حادوا الله ورسوله، فعند ذلك قولهم أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر كذب. ليش؟ لأن الله يقول لا تجد، فلا يمكن أن تقول لا يا رب أنا وجدت. الله يخبرك أنك لن تجد من هذه حاله، فهذا أمر عظيم. موادة الذين حادوا الله ورسوله أمرها عظيم. قال: ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك يعني الذين آمنوا بالله واليوم الآخر ولم يوادوا هؤلاء، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هنا قد تشكل مسألة أن إنسان قد يكون والده مشرك. الرسول عليه الصلاة والسلام كان عمه أبو طالب كان مشركا، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبه، فهل هذا يتعارض مع هذه الآية ويتعارض مع هذا الأصل؟ نقول لا. بداية، ما الدليل على أنه كان يحبه؟ قال الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت، وكان يريد بقوله من أحببت يعني أبو طالب. طيب، لماذا لا تتعارض هذه المحبة لأبي طالب مع هذه الآية؟ ذلك لأن هذه المحبة هي محبة طبيعية فطرية ولا تقتضي مناصرتهم على المسلمين. هناك فرق بين أن يقول الرجل أنا أحب النصارى وبين أن يقول أنا أحب أهلي وإن كان أهله نصارى. ما الفرق بين الجملتين؟ الأولى هو ربط المحبة بالدين، الثاني هو ربط المحبة بالنسب، فأحبهم للنسب لا للدين، هذا أولا. ثانيا المودة تقتضي المناصرة، المودة تقتضي المناصرة وتقتضي زيادة القرب منهم في دينهم، فهم حادوا الله ورسوله. شوف لو تخيلنا أن رجلا أبوه مشرك، فجاء أبوه وسب النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو سيغار على النبي أم سيغار على أبيه؟ لو افترضنا أنك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حي فيه، فرأيت أبوك، نعوذ بالله، ليس أنت، شخص رأى أباه يضرب النبي، هل سيناصر النبي أم يناصر أباه؟ هنا يتبين من هو الذي أغلى عنده، من هو المحبوب عنده أكثر، عرفنا؟ فإذا المحبة الطبيعية لا تعني المحبة المرتبطة بالنسب، بواحد زوجته قد تكون مشركة وما شابه ذلك، فهذه ليست هي المودة المقصودة في هذه الآية. نعم. الآن الآن الآن هنا ستبدأ الأصول الثلاثة. يعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدوني يوحدوني. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم، هنا يقول اعلم أرشدك الله لطاعته، أيضا هو يدعو لك ويدعو لك بالرشاد، أن يرشدك الله لطاعته، وهذه من الدعوات الطيبات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل. قال أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن الحنيفية التي هي ملة إبراهيم، ما هي؟ هي أن تعبد الله وحده، هذا معنى الكلام، مخلصا له الدين. إيش معنى مخلصا له الدين؟ ألا تدين إلا لله سبحانه وتعالى، ألا تتعبد إلا لله سبحانه وتعالى، أن يكون دينك خالصا لله سبحانه وتعالى، ألا تشرك مع الله أحدا، خالص يعني لا يشوبه شيء. فالدين الخالص يكون لله سبحانه وتعالى مع، لا يكون خالصا إلا مع نفي الشرك، نفي أي نوع من أنواع الشرك، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر، فالإنسان يخلص دينه لله سبحانه وتعالى. قال وبذلك أمر الله جميع الناس، فإن جميع الأنبياء أتوا بهذا، جميع الأنبياء، ودعوة جميع الأنبياء ستشمل جميع الناس، فالله أمر جميع الناس بذلك، وخلقهم لها، يعني لأنه خلقهم للعبادة، والعبادة تعني التوحيد، لأنك لو أشركت في عبادة الله غير الله فقد عبدت غير الله، عبادتك لله لا تكون مقبولة. يقول الله سبحانه وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، هذا في الحديث القدسي، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذا عملت عملا تريد فيه أن تتقرب لله ولغير الله، الله غني عن الشرك فسيترك عملك هذا لغيره، فعملك لا يكون لله فيه شيء. فعند ذلك الأصل في العبادة التوحيد، لا يمكن أن يعبد الإنسان عبادة صحيحة إلا مع توحيد صحيح. فقال وبذلك أمر جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله أو كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فخلق الجن والإنس لغاية العبادة لله سبحانه وتعالى. فإذا هذا هو المطلوب منهم. طيب ما معنى يعبدون؟ يوحدون، هذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، وقلنا سبب ذلك، بينا سبب ذلك، أنك إذا عبدت مع شرك، إذا عبدت بشرك فعبادتك لا تكون لله سبحانه وتعالى، أما إذا أخلصت العبادة لله سبحانه وتعالى عندها ستكون عبادتك صحيحة، فلا يمكن أن تكون عبادة بدون توحيد. قال نعم، ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد. ليش؟ لأنه لا يغفر من يخل، لا يغفر لمن يخل في التوحيد، أما قد يغفر للعاصي، قد يغفر لمن قصر ببعض الفرائض وما شابه ذلك، لكن في التوحيد لا يوجد مغفرة. إذن أمر التوحيد أعظم الأمور، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، ما هي الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ لو لاحظنا الأسئلة التي ستسأل الإنسان في القبر هي هذه الثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي أرسل فيكم؟ فأنت يجب أن تجيب عن ربك، فإذا لم تعرف ربك لم تعرف تعبد من. ولهذا الإمام ابن خزيمة رحمة الله عليه صنف كتابا في صفات الله، ماذا سماه؟ سماه كتاب التوحيد. ستوحد من؟ ستعبد من إذا لم تكن تعرف رب العالمين؟ فنعم، الأصل الأول أن تعرف ربك، والثاني أن تعرف دينك. هذا الدين لا يمكن أن تعرفه إلا من خلال محمد صلى الله عليه وسلم. فقد تعرف ربك ولكن لا تعرف كيف تعبده، فتعبده كما يعبد يعني أهل الأديان الوثنية أو أهل الأديان المحرفة وما شابه ذلك، هذه العبادة ستكون خطأ. فلا بد من أن تعرف الدين الصحيح الذي تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تعرف النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي يدلك على الدين الصحيح. هنا العبارة الأصل الأول معرفة الرب، هذه لا تقرأها لأنها ليست من المثل. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. نعم، يقول فإذا قيل لك من ربك، الآن نأتي إلى المسألة الأولى، قلنا الأصول الثلاثة معرفة الرب سبحانه وتعالى والدين والنبي. فإذا سئلت من ربك فبماذا أجيب؟ ربي الله الذي رباني. طبعا شوف، هو لا يقول لك أن هذه هي الإجابة يعني التي لا يجوز أن تجيب بغيرها، لكن هو أراد من خلال هذا السؤال أن يوصل لك إجابة، عرفت؟ أن يوصل الكلام الذي يريد قوله من خلال هذا السؤال، وإلا فأحسن من كلام محمد بن عبد الوهاب أن نقول كلام الله سبحانه وتعالى، نقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذا خير من محمد بن عبد الوهاب ومن كلام محمد بن عبد الوهاب، وهو خير من سائر البشر، وهو خير من السماوات والأرض، فإنه كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا أجبنا به فإننا نجيب بما قال الله سبحانه وتعالى، وهو خير من كل ما كتبه البشر، وخير من كل ما خطر في قلوب البشر، هذا كلام الله. فإذا أجبنا بكلام الله سبحانه وتعالى فهو الخير إذا سئلنا عن ذلك. لكن كما قلت، الشيخ رحمة الله عليه أراد أن يوصل لك كلاما يبسطه لك من خلال هذا السؤال، فقال فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. التربية هي التنشئة، ونحن قد نشأنا بنعمة الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا سابقا، هو الذي خلقنا ورزقنا. لولا أن رزقنا الله سبحانه وتعالى وأنعم علينا بنعمه سبحانه وتعالى وله الحمد، لما قام العالم كله، كل العالم قائم بقيومية الله عليه تبارك وتعالى. فلا يمكن أن يقوم غصن شجر إلا بقيومية الله سبحانه وتعالى عليه. فإذا هذا معنى ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي. كلمة معبودي أي الذي أعبده، معبودك هو الذي تعبده، معبود البوذي هو بوذا، معبود المجوسي هو يعني الذي يزعمه، عرفت؟ معبود النصراني عيسى أو يسوع كما يسمونه. إذن معبودك هو الذي تعبده على عيسى الصلاة والسلام، وهو بريء من أفعالهم هذه. على العموم، فكلمة معبودي يعني إلهي، الذي أعبده، الذي أوجه له العبادة. ليس لي معبود سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله، ليس لي معبود إلا الله سبحانه وتعالى، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، فهنا أثبت أن الله ربا للعالمين. قال وكل من سوى الله عالم، عندنا عوالم، عالم الحيوان، عالم الجن، عالم الإنس، عالم كذا إلى آخره. فهذه العوالم كلها ربها من؟ الله. وأنا فرد من هذه العوالم، فرد من أفراد تلك العوالم. فإذا أنا ربي هو الله الذي هو رب العالمين جميعا. نعم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع، ومن والأرضون بفتح الراء، والأرضون والأرضون والأرضون السبع، ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. طيب هنا يقول فإذا قيل لك بما عرفت ربك، قال فقل عرفته، أو فقل يعني معنى الكلام عرفته بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار. إذن هو يتكلم عن الآيات المشاهدة، الآيات التي تكون في السماوات والأرض. من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهم. هنا ينبه إلى مسألة، أن الإنسان بمجرد أن يتأمل في هذا الكون سيعلم أن لهذا الكون خالقا، وأن هذا الخالق حكيم، فمن حكمته جعل هذا الكون يسير وفق هذا النظام الذي لو لم يسر عليه لم يمكننا أن نعيش. لو اقتربت الأرض من الشمس أكثر فإننا سنحترق، ولو ابتعدت أكثر فإننا سنجمد. فإذا هو خلق هذا الخلق وفق نظام دقيق، لو زاد عدد نبضات قلوبنا لمتنا، ولو قل لمتنا إلى نسبة محددة يعني، عرفت؟ لو زادت الدماء في عروقنا لانفجرت ولا لما عشنا إلى آخره. فلو نظرنا إلى دقة خلق الله سبحانه وتعالى في كل شيء، لو نظرنا إلى جلدنا، إذا جرح الإنسان فإن جرحه سيلتئم، لو كانت الجروح لا تلتئم فمن الذي يستطيع أن يعملها، يعني أن يغير نظامها فتصبح تلتئم؟ فإذا كانت لا تلتئم سينفد الدم من عروقنا، سنعيش يعني أياما قليلة. فإذا نظرت إلى دقة خلق الله سبحانه وتعالى ستعلم أن هذا الخلق لم يكن إلا بخالق خلقه وفق نظام دقيق، فتعلم أنه أن هذا الخالق لهذا الخلق لا بد من أنه مع حكمته التي نشاهدها بعيوننا في الخلق، نجد آثار هذه الحكمة في كل مخلوق نراه. فإذا نظرنا علمنا أن هذا الخالق حكيم، وعلمنا أن هذا الخالق لن يخلق شيئا عبثا، وطالما أنه لن يخلق شيئا عبثا فإذا هو خلقنا لحكمة. ما هذه الحكمة؟ هل سيتركنا لأنفسنا أن نلتمس الحكمة من أنفسنا وكل يذهب مذهبا كما يريد، أم سيخبرنا لماذا خلقنا وماذا يريد منا وكيف يريد منا أن نعمل وأن نتصرف؟ لابد له، الحكمة تقتضي أن يخبرنا. فإذا أخبرنا فإننا سنأخذ هذا الخبر من أين؟ ننظر إلى الأخبار فنجد محمدا عليه الصلاة والسلام جاء بالخبر الصريح البين من عند الله سبحانه وتعالى. فنرجع لأصل المسألة، النظر في المخلوقات يدل على الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني ما يقتضيه قوله فقل بآياته ومخلوقاته من آيات الليل والنهار والشمس والقمر. ولو نظرت في حكم كل ذلك، يعني ذكرنا حكمة من حكم ما يتعلق بالشمس، لو اقتربت الأرض أو ابتعدت أو ما شابه ذلك، عرفت؟ فإذا نظرت في آياته في الليل والنهار ما شابه، هذه كلها آيات تدلك على عظمة الله وعلى عظمة خلقه وعلى حكمته. ثم بعد ذلك ذكر الدليل، قال والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. إذن هناك من سجد للشمس والقمر، من عبد الشمس والقمر، فهو عبر عن العبادة بالسجود. فإذا عبر عن العبادة بكلمة أو بفعل من الأفعال علمنا أن هذا الفعل من فعله لغير الله كفر. ولهذا أهل العلم قالوا إن الذي يسجد لغير الله يكفر في شريعتنا، وفي شريعة من كان قبلنا إذا سجد السجود تحية فإنه لا يكفر، أما في شريعتنا من سجد لغير الله يكفر، لأن الله عبر عن العبادة بالسجود، وكذلك عبر عن العبادة بالدعاء، فعلمنا أن الذي يدعو غير الله يكفر. أيوة. ولا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فهذا إن كنت تعبد الله سبحانه وتعالى فإنك ستسجد لله ولا تسجد لغيره، ستعبد الله ولا تعبد غيره. قال وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل والنهار. إذن الله سبحانه وتعالى يعرفنا بنفسه أنه ربنا وأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. كيف يعرف الله أحد يزعم أن الله لم يستوي على العرش؟ والله يعرفنا بنفسه بهذه الطريقة، الله يعرفنا بنفسه أنه استوى على العرش، ثم يأتي هناك من يقول لا، الله سبحانه وتعالى لم يستوي استواء حقيقيا على العرش وإنما هو ملك العرش ما شبه ذلك، كلام فارغ. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره لا ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وهنا في قوله ألا له الخلق والأمر يدل على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، وأن كلام الله سبحانه وتعالى ليس مخلوقا، لأن الله فرق بين الخلق والأمر، فكان الخلق شيء والأمر شيء، فالأمر كلامه يخلق الأشياء بقوله كن هو كلام يقوله الله سبحانه وتعالى. فإذا ثبت عندنا أن الله يقول كلاما وكلام الله غير مخلوق فعند ذلك نكون قد عرفنا ربنا تبارك وتعالى. أما الذي يقول إن ربه لا يتكلم فهذا ليس بمسلم. قال: والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا العبادة تكون لمن؟ تكون للرب. هنا هذا قوله: الرب هو المعبود، ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني وخلق الذين من قبلكم، لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالله الذي رزقكم من هذه الأرض التي جعله لكم، جعلها لكم فراشا، وجعل هذا الماء النازل من السماء، أو النازل يعني من الغيم، وكل شيء فوقنا يسمى في اللغة سماء، السقف يسمى في اللغة سماء، الغيم سماء، السقف المحفوظ سماء، العرش يسمى أيضا سماء لأنه فوقنا. طيب، فهذا الذي خلق لنا هذه الثمار وجعلنا نقتات بها ونأكلها ونتغذى عليها، خلقها من هذا الماء وهذه الأرض مع بذر، هذا الذي يستحق العبادة، هذا الذي يرزقنا، هذا الذي أنفاسنا بيده، هو الذي يستحق العبادة، لا أحد غيره. هنا وقول ابن كثير قال: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، هذا المعنى ما قلنا. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والخشية والاستعانة عفوا شيخي والخشية الخشية أحسن الله عليكم والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد كلها كلها لله تعالى. شيخنا، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه على ربه إنه لا يفلح الكافرون. عفوا شيخي، حسابه عند ربه، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وكل شيخي، طيب، هنا يقول: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، هذه الدرجات الثلاثة ستأتي معنا بعد قليل، ومنه الدعاء والخوف والرجاء. الدعاء أن تدعو تسأل: يا رب اعطني كذا، هذا عبادة. وسيأتي طبعا كل مسألة، كل واحدة من التي ذكرها سيأتيك بدليلها، لهذا لن أطيل بذكر الأدلة. والخوف أن تخاف الله سبحانه وتعالى، وهذه عبادة من العبادات. والرجاء أن ترغب إلى الله سبحانه وتعالى، إنا إلى ربنا راغبون، ترغب إليه وترجو الخير منه سبحانه وتعالى. والتوكل أن تسند أمرك إليه، والرغبة إلى الله سبحانه وتعالى، والرهبة اللي هي نوع من أنواع الخشية والخشوع، الخضوع لله سبحانه وتعالى، والخشية اللي هي أكبر من الرهبة، والإنابة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة. الاستعانة تكون في كل الأوقات، والاستعاذة تكون عند الخوف من شيء فتستعيذ بالله منه لكي ينجيك منه، والاستغاثة عندما تقع في مصيبة فترجو أن يخرجك منها. إذن الاستعاذة من شيء أنت تخاف منه، الاستغاثة من شيء أنت وقعت فيه، والاستعانة تكون في كل وقت. والذبح اللي هو ذبح التقرب، التقرب إلى المعبود بإراقة الدم، وليس ذبح الأكل، ذبح الأكل يختلف، وقد يشترك، يعني قد تذبح للأكل وللتقرب إلى الله كما نفعل في عيد الأضحى، وكما نفعل في الحج وفي العمرة وفي غيره، يعني أنت تذبح تقربا، وهذه الذبيحة ستأكلها لن ترميها، وهناك من يذبح للأكل، جوعان بده لحم يذبح. فالمقصود هنا ذبح التقرب، تنذر ذبح لله سبحانه وتعالى ما شابه، هذا كله ذبح تقرب. والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. الآن هنا بعض ما ذكره قد تجد أن منه ما قد لا يكون عبادة، قد يفعل على أنه عبادة وقد يفعل على أنه غير عبادة. يعني على سبيل المثال الذبح، قلنا قد تذبح للأكل، يأتيك ضيف تروح تذبح له خروف طعمين، هذا يختلف عن ذبح العبادة، عن التقرب بإراقة الدم، تجعل الذبح هذا قربة. عرفت؟ الاستعانة، لو قلت لشخص أعطيني كذا استعنت به، لكن هذه تختلف عن الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، أن تؤمن أن هناك من يستطيع أن يعينك بقوله كن فيكون. هذا وهناك استعانة تعبد، هناك استعانة أن تتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بالاستعانة به. كيف؟ أن إذا عملت عملا تتوكل فيه على الله وتستحضر أنك لا تستطيع أن تؤدي هذا العمل إلا بالله سبحانه وتعالى، أن أشرب الماء أعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحرك يدي، وهو الذي أعطاني القدرة أن أبتلع هذا الماء أو هذا الشيء الذي أشربه هذا، وأقول بسم الله توكلت على الله مثلا، أو أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله تقال عند البدء بالفعل، يعني هي الأصل فيها، الناس الآن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله إذا رأوا مصيبة أو ما شابه ذلك، هذا ليس موضوعها، موضوعها إذا أردت أن تفعل شيئا فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هنا أنت تستعين بالله في هذه الكلمة، فهذا معنى الاستعانة. فهناك فرق بين الأفعال التعبدية وبين الأفعال الطبعية العادية. نعم، قال ودليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، إذن هنا استدل على مسألة الدعاء، فلا يكون الدعاء لغير الله، الله يفرد بالدعاء لا يدعى معه أحد. نعم. وفي الحديث الدعاء مصف العبادة، والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. نعم، قال وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، وهذا حديث ضعيف، ولكن الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فعبر عن الدعاء بالعبادة، ما قال إن الذين يستكبرون عن دعائي، قال عن عبادتي، ففهمنا أن الدعاء عبادة لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن ندعو غير الله. ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، هذا دليل الخوف، والخوف من الله سبحانه وتعالى نوع من أنواع العبادة القلبية، نخاف من الله سبحانه وتعالى، فالله يحب أن يرى عباده يخافونه. فالذي يقول والله نعبد الله سبحانه وتعالى فقط بالحب هذا قد خالف، لا، نعبده بالخوف وبالحب، نعبده بالخوف وبالرجاء. وهنا أيضا كما سبق وأن قلنا أحيانا هذه الأشياء قد لا تكون عبادة إذا فعلت، يعني مثلا ألسنا قد نخاف من سيارة مسرعة قد تصدمنا مثلا، ألسنا قد نخاف من سكين أو ما شابه ذلك، بل هذا الخوف الطبيعي، نخاف من ظالم من جبار في الأرض، فهذا الخوف الطبيعي لا يدخل مسألة العبادة، ولكن لما تخاف من الله سبحانه وتعالى فإنك آمنت به، وآمنت بعقابه، وآمنت بقدرته على العقاب، وآمنت بأنه إله من عصاه استحق العقاب، فهنا كان إيمانك بالله سبحانه وتعالى، هنا تحقق جزء من أجزاء الإيمان، تحقق نوع من أنواع الإيمان بالله سبحانه وتعالى بأن خفته. رأيت هنا كانت كان الخوف عبادة لله سبحانه وتعالى. نعم. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، أنت ترجو لقاء ربك وترجو الخير من ربك، فهذا أيضا نوع من أنواع العبادة، وذلك أنك آمنت به وآمنت برحمته وآمنت بأنه قادر على أي يعني أو لي أقصد وآمنت بأنه تجد منه الخير وأنه يعفو عن السيئات ويغفر، فعند ذلك ترجوه، هذا نوع أيضا من أنواع العبادة القلبية ونوع من أنواع الإيمان. نعم. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل هو أن تسند أمرك لله سبحانه وتعالى وأن تفعل ما بوسعك، ولكن تعلم أن الخير من الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يحدث شيء في خلق الله إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، فعند ذلك أنت تتوكل عليه في كل أعمالك، أي عمل صغيرا كان أو كبيرا فإنك تتوكل على الله سبحانه وتعالى وتقول: هذا لن يكون إلا بأمر الله، فإني أوكل أمري لله سبحانه وتعالى، عليه توكلت تبارك وتعالى. نعم. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نعم، هنا أيضا ذكرنا الرهبة والرغبة، الرغبة والرهبة والخشوع. الرهبة هي يعني أن ترغب إلى الله سبحانه وتعالى وتطلب منه الخير، والرهبة هي نوع من أنواع الخشية والخوف، والخشوع هو الذل لله سبحانه وتعالى، الذل والانصياع من أنواعه، يعني الانصياع لأمر الله سبحانه وتعالى. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. هنا في هذه الآية تنبيه أو لطيفة من اللطائف اللغوية، أنك عندما تقدم المفعول قبل الفعل هذا دليل على الاختصاص، فلو قلنا نعبد إياك أو نعبدك، هذا من حيث الجملة، من حيث المعنى اللغوي الدقيق، هذا يعني أننا نعبد الله، لكن لا يعني أننا لا نعبد غيره. لكن إذا قلنا إياك نعبد، هذا دليل كمعنى لغوي، هذا معناه أننا لا نعبد غيرك. مثل لما تقول كلام فتقول إياك أقصد، فأنت تقصده هو دون غيره، عرفت؟ فإذا قدمنا المفعول على الفعل هذا دليل على الاختصاص، فهنا إياك نعبد فإذا لا نعبد غيرك، وإياك نستعين لا نستعين بغيرك، ولو طلبنا شيئا من البشر نحن نعرف أن هذا البشر لا يتصرف إلا بأمرك. نعم. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. هذا في حديث ابن عباس لما قال له: وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم. ودليل الاستعانة قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. قبلها قل أعوذ برب الفلق. ليس موجود عندي بالكتاب. أنا عندي ودليل الاستعانة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فهنا نعم قلنا أن الاستعانة هي الخوف أو هي طلب النجاة من مكروه محتمل، فأنت هنا تستعيذ برب الفلق، رب الصبح، فلق اللي هو الصبح. قل أعوذ برب الناس. نعم. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذكر قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم، هنا ذكر الذبح وقال دليل الذبح قوله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي. هنا وجه الشاهد، النسك هو الذبح والنسيكة هي الذبيحة، فالصلاة عبادة والنسك عبادة لا تكون إلا لله رب العالمين. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله، دليل على أن الذبح لابد أن يكون لله سبحانه وتعالى وحده، وقلنا في ذلك أنه ذبح التقرب وليس ذبح الأكل. نعم، وبالنسبة للنذر أيضا هذا النذر يكون لله سبحانه وتعالى، نذر التعبد، أن تنذر: يا ربي سأذبح ذبيحة مثلا أو ما شابه ذلك، سأقوم الليل، أي نوع من أنواع النذر، هذا أيضا هو عبادة يتعبد الإنسان لله سبحانه وتعالى بهذا النذر. والنذر على أنواع، منه نذر العبادة، مجرد أنك ألزمت نفسك بعبادة لله سبحانه وتعالى. وهناك نذر مشروط، ينذر الإنسان: يا ربي إن رزقتني، إن شفيتني، إن أخرجت المسجون الفلاني أو ما شابه ذلك، سأفعل العبادة الفلانية. وهذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن النذر لا يأتي بخير. وهناك نذر معصية، يقول الإنسان: سنذر عليه سيقتل فلانا مثلا، هذا لا يجوز الوفاء به، يعني هو نذر معصية والمعصية لا تجوز. وهناك نذر ليس فيه لا طاعة ولا معصية، وإنما هو نذر يفعل الإنسان شيئا من الأشياء العادية، فمثلا يقول إنه نذر عليه أن يقف 10 دقائق في المكان الفلاني. طيب، هل هذا الوقوف عبادة؟ لا. هل هو معصية؟ لا. فعند ذلك هذا اختلف العلماء، طبعا قال العلماء هذا لا يلزم أن يأتي به، لكن اختلفوا هل يأتي بكفارة ولا لا، هذا موضوع خلاف ونقاشه ليس الآن. فهذا ما يتعلق بمسألة النذر. يعني تقريبا الآن نحن انتهينا من نصف المتن، فسنترك النصف الآخر للمجلس التالي بإذن الله تعالى. سنأخذ أسئلة بإذن الله صوتية ونختم بعدها. صوتية شيخنا الأسئلة؟ أي نعم. المكتبة الأثرية، تفضل. وليد، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما معنى قول بعضهم يعني إجابة لم يكن سماع؟ معناه أنني لست متأكدا من أن الشيخ سمعه على شيخه، ولكن أنا متأكد أنه مجاز منه. فالسماع محتمل، نعم محتمل لا، فلهذا أنا قلت إجازة إن لم يكن سماعا. نعم. سؤال الأخير، يعني مرض على ما يقول يعني أن من يقول يعني في تفسير ما نسبة لابن عربي يعني في مسألة وحدة الوجود أن ذات ملفق عليه، يعني لا، هذا كلام لا قيمة له، لأنه ثابت عنه وقد أثبته له أكثر العلماء يعني من معاصريه ومن غيرهم. وهل يصح أنه قتل ردة؟ نعم والله أعلم. نعم، بارك الله فيك. آمين. تفضل عليك شيخنا، الأسئلة خارج موضوع الكتاب عليه. لا بأس. نعم شيخنا، البرامج اللي هي بالكراك يعني ما حكمها؟ يعني سواء كان ان الشخص يفعل الكراك ان هو يكرك البرنامج نفسه، او انه يكون البرنامج موجود على الانترنت اصلا جاهز مكرك ويستخدم البرنامج. هذا بحسب، إذا كان هذا البرنامج لقوم بيننا وبينهم عهد فعلينا الوفاء بالعهد، وإن لم يكن كذلك فليس علينا. شيخنا أنا آسف على الإطالة، هي أغلب البرامج مثلا بتكون من شركات أمريكية أو شيء من هذا القبيل، هذا أنت تعرف، أنت تعرف حكم هؤلاء. تمام، جزاك الله خير. آمين وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام الله عليكم شيخنا. شيخنا، يذكر بعض أهل العلم ويقول علوم الآلة، ما المقصود بعلوم الآلة؟ هي العلوم التي تكون وسيلة لغيرها. فمثلا من علوم الآلة علوم اللغة، نحو وصرف ما شابه، فهي كانت من علوم الآلة لأنها وسيلة لفهم القرآن والسنة. كذلك في عندنا علم أصول الفقه، هو من علوم الآلة لأنه وسيلة لفهم القرآن والسنة. هكذا يعني، هذا معنى علوم الآلة. نعم، أحسن الله إليك شيخنا. سؤال ثاني، الذي مسلم مثلا يقول عن نفسه أنه يهودي، فهل ذلك يخرجه من الإسلام؟ نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. آخر سؤال شيخنا، إذا كان شخص يعني لحيته بلغت قدر غضة ويريد من حوله تقصيرها، هل يطاعون في ذلك أم لا؟ هذه إذا كانت مثل طاعة والدين أو من وجبت طاعتهم، فعند ذلك نعم يطاعون. لحظة، إذا كان يريدون يعني يطلبون منه إزالة ما أكثر من قبضة، إزالتها جائزة، فعند ذلك يطاعون لأن طاعتهم واجبة إذا كان الوالدين. إذا غير الوالدين ليس ملزما بطاعتهم، لكن إذا طلبوا منه تقصيرها أقل من قبضة، فعند ذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أحسن الله إليكم شيخنا. يعني إذا كان الوالدين يأمران الشخص أن يقصر لحيته أقل من قبضة فلا طاعة لهما. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بعلمكم. آمين وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم شيخنا. ممكن سؤال عن حول إنكار رواية ابن مسعود لسورتين من القرآن معوذتان وحكم إنكار كلام الله، هل يدخل في هذا ولا كيف؟ الأصل أن من أنكر شيئا من كلام الله سبحانه وتعالى يكفر، ولكن يكفر بعد البيان. يعني إذا بينت له أن هذا من القرآن، فتحت له المصحف ورأيته أنه في المصحف، فثبت على إنكاره، فإنه يكفر ولا يكفر قبل البيان. فأما بالنسبة لابن مسعود رضي الله عنه، فلعله ظن في بداية الأمر أنها كانت من الرقية التي يرقي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تبين له أنها من القرآن، فقال إنها من القرآن، وهذا ثابت عنه. فرواية شعبة عن عاصم هي من طريق ابن مسعود، وهي مثل، عفوا، نعم هي مثل رواية حفص. يعني المقصود أنها رواية متواترة مثل رواية حفص من حيث أنها متواترة، وهي من طريق ابن مسعود وفيها المعوذتين. فهذا دليل على أنه لعله تبين له، لما تبين له، لما قيل له أنها من القرآن، قال إذن هي من القرآن، وصار يقرئ الناس بها. نعم، الله يبارك فيك. آمين. عفوا بك. عبد الرحمن. شيخ الله فيكم، الحين هل ما هو التفريق بين الإعانة والإعانة والاستعانة؟ هل هناك تفريق وما نعم، هناك فرق بين الإعانة للكفار والاستعانة بالكفار. ومثالها، لو أن كافرا أراد أن يقاتل شخصا فذهبت أنت وقاتلت ذلك الشخص تبعا للكافر، فأنت قد أعنته. وإذا كنت أنت تقاتل شخصا فأتيت بالكافر استأجرته ليعمل عندك أجيرا ويقاتل معك، فأنت بذلك استعنت به. فالفرق بين المسألتين فرق كبير. أما إعانة الكفار على المسلمين فإنها كفر مخرج من الملة، وأما الاستعانة بهم فهذه المسألة فيها قولان: قول لأبي حنيفة أن ذلك يجوز، وقول لغيره، لا أعرف فيها أقوال لأئمة يعني نصوص، لكن قول كثير من أهل العلم أنه لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنا لا نستعين بمشرك. فهذه مسألة، هو الذي يعمل عندك أم أنت الذي تعمل عنده، هذا فرق جوهري بين المسألتين. السلام عليكم. شيخنا، سؤال ثاني، ما حكم الصور المتهنة؟ ايش هي الرسومات ان كانت ممتهنة مثل اللحاف او السجادة؟ نعم، هذه حكمها كحكم يعني ما في فرق انها ممتهنة او غير ممتهنة. ان كانت هي من الصور التي حرم الله رسمها اللي هي صور الوجوه، فهذه سواء كانت ممتهنة أو غير ممتهنة حكمها واحد. لكن الذين قالوا الممتهنة تجوز هم كانوا يتكلمون عن مسألة العبادة، أنك أو أن تحريم الصور جاء لأنه خشية من عبادتها، وهذا قول بعيد عن الدليل، لأن الله حرمها على لسان رسوله ولم يخبرنا بأنه حرمها لأنها ستكون معظمة أو لأنها ستعبد أو ما شابه ذلك، ولكن فقط أخبرنا أن الله يلعن عليها، ففهمنا أنها يعني محرمة سواء كانت ممتهنة أو غير ممتهنة. ثم هؤلاء الذين قالوا الممتهنة تجوز، فقل لهم: هل يجوز لي أن آتي مثلا بمخدة ولا غطاء سرير ولا السجادة هذه التي أدوس عليها، هل يجوز أن آتي بواحدة عليها تمثال بوذا، صورة بوذا؟ سيقولون لك: لا، هذه من شعائر الشرك. أو صليب، أضع سجادة هكذا عليها، هكذا صليب جميل وكذا، يقول لك لا. فقل له: إذن أيضا إذن كونها ممتهنة هذا لا يعني أن الامتهان جوز الحرام، فسواء كانت ممتهنة أو غير ممتهنة حكمها واحد. شيخنا، الواحد اختار طول الجواز في هذه المسألة، واستدل بحديث عندما أتى جبريل ولم يدخل الحجرة فأمر بإخراج الكلب وكسر التمثال، ورسول أو جبريل أمر بقسم الصورة إلى نصفين وجعلها إنسان إنما لم يقبل الله. ما هو هذا الدليل لنا؟ لكن هل بقسم الصورة يعني ذهب الصورة التي كانت موجودة يعني تمام، ما هي كانت ستارة وعليها صورة حمامة أو صورة طير، فلما قصتها عائشة رضي الله عنها لتصنع منها وسادة خلص الطير انتهى، قص يعني الصورة انتهت، فهذا دليل لنا. أحسن الله عليكم. شيخنا، أكثر مسألة وهي يعني مثل وقعت فيها، وهي أن وزارة التجارة عندنا في بلادنا تجبر المؤسسات بتشغيل المواطنين براتب معين محدد من قبل الوزارة، فبعض المؤسسات يعني مثلا واحد اتفق معايا انه ما اداوم بحكم اني طالب يعني تجارة ويعطيني تقريبا ثلث الراتب، يعني في العقد مكتوب رقم وهو يعطيني ثلث بحكم اني لا احضر يعني الوزارة. والله هو هذا يعني كصورة عامة فيه غش، فلا يرتاح الإنسان إليه. لكن الآن إذا كان هو صاحب العمل، يعني الاتفاق مع صاحب العمل الذي سيعطيك المال من جيبه، هو صاحب الشركة، فعند ذلك يعني هو حر يعطيك، يعني هو الخسران يعطيك بدون شغل، عرفت؟ لكن فعليا في مثل هذه الصورة أنا لا أرى فيها مشكلة والله أعلم يعني حاليا، لكن إذا كان هو موظف في شركة فسيغش الشركة، يعني اللي يعطيك المال ليس هو الذي اتفقت معه، هنا سيكون غش يعني ويكون فيه أكل مال حرام. السلام عليكم شيخنا، ولكن يعني مرة صاحب المؤسسة يعني يشتغل في التصاميم وهكذا، فيبيع التماثيل هي مستوردة في إيطاليا وكذا، بعضها تماثيل بعضها رسومات بعضها أساس منزل ليس عليها شيء من هذا، فهل هذا يعني يزيد من الكراهية في هذه الأمور؟ وشوف إذا كان هذا ليس هو أصل عمله، يعني هو يشتغل مثلا بتجارة الأدوات المنزلية، وقد يكون بعض الأدوات المنزلية هذه عليها رسمة، فهنا سيختلف الأمر لأنه هذا ليس أصل العمل، يعني هذا جزء من العمل، فطالما أنك أنت لا تعمل به فلا يكون عليك حراما، يعني إذا كنت لست أنت الذي تباشر العمل بهذه التي عليها رسومات. أحسن الله عليكم، جزاكم الله خيرا وأسفل. بارك الله فيكم. تفضل أخي يوسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الحبيب، أحب أن أسألكم عن صحة القول بأن الرازي تاب عن السحر وتاب عن التصوف هذه الأشياء الكفرية، فقر الرازي. والله بالنسبة للفخر الرازي هو قال بعض الكلام الذي يقول فيه يعني أنا أعود لطريقة السلف وما شابه ذلك، لكن هل هو يفهم طريقة السلف أساسا حتى يعود إليها؟ كثير من الأشعرية عندما يقولون طريقة السلف يقصدون بها مذهب التفويض، وهو بنفسه الرازي سخر من المفوضة فقال يعني المفوضة أنتم أساسا تنكرون ظاهر النص، هذا في تفسيري، ما معناه يعني أنتم تنكرون ظاهر النص، فعلى أي أساس تقول لي مفوض؟ أنت مؤول، لكن أنت الذي تفوضه أنت ما تعرف أي تأويل الذي تختار، لكن أنت مؤول ما تستطيع تقول عن نفسك مفوض، مفوض هو الذي يقول إما ظاهر النص أو نص مؤول، لكن أنت ترفض ظاهر النص فأنت مؤول، فهو كان يعني يسخر منهم أساسا. على العموم هو إذا ثبت رجوعه نسأل الله يثبت، هو بالنهاية يكون إنسان نجا من بدعة خطيرة كهذه، لكن إن ثبت أنه تاب سيكون تاب من التأويل إلى التفويض، ولم يكن تاب عن كثير من مقالاته الشنيعة، عن طعنه بأبي هريرة، عن طعنه بالحديث النبوي، عن السحر، عن سبه لله سبحانه وتعالى لما قال إن كان في السماء فسيكون حاشا لله وتعالى الله عن كلامه سيكون هكذا قال حقيرا، يعني هذه كل هذه التي تلبس بها عليه أن يتوب ويرجع ويبين، ولكن نحن نرى أن هذه الكتب التي قالها التي عفوا كتبها هي المنشورة عنه، ولا نجد في كلامه نقد لها، فكلمة هكذا عابرة أن أنا على طريقة السلف ما شابه ذلك هذا لا يثبت توبة، هذا لا يثبت توبة، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، وسؤال آخر لو سمحتم، متى نقول أن عندما يخطئ العالم مثلا أو يخطئ شيخ، متى نقول أن خطأ عالم أو زلة عالم، ومتى نقول أنه خرج من إطار السنة؟ عندما يكون هو أصوله أصول أهل السنة ويسير وفق منهاج أهل السنة ووقع في خطأ، عند ذلك نقول هذه زلة عالم، لكن إذا كانت أصوله أصول أهل البدعة و يعني الأصول التي ينطلق منها هي أصول أهل البدعة، فعند ذلك أخطاؤه مبنية على هذه الأصول الفاسدة، أما السني الذي هو يبني على أصول صحيحة لكن أخطأ في مسألة أو كذا، هذا الذي نقول عنه أنها زلة عالم، فهنا الفرق في الأصول التي الفرق يكون في الأصول التي ينطلق منها. أحسن الله إليكم شيخنا، جزاكم الله خيرا. آمين وإياكم. فتحت لك المايك تكلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا وجزاك الله عنا خيرا. في فندم معنا مشكلة متعلقة بخمسين ألف شخص، مسألة رقوية. في برنامج انتشر بنا في مصر، البرنامج ده بندفع له فلوس عضويات ما بين 1500 جنيه مصر لحد 50,000 جنيه. بيقول دي فندم تأمين ليك في الشغل، الشغل بنخش على البرنامج بيشوف منتجات قدامنا بننقر عليها، النقر ده بيقول ان هو بيعلي ريت المنتج او بيخليه باين قدام الاشخاص، فبناخد عمولات مثلا يعني دفع 1500 مصري بياخد عمولة من 50 ل 70 جنيه، ما فيش يوم بياخد نفس الرقم سواء كان بالجنيه او بالقرش، يعني مثلا 56 و4 قروش وهكذا. فكل ما الشخص يكون دافع اكتر بياخد عمولة اكتر على نفس النقرات دي. احنا ما عندناش مشكلة ان الموضوع يكون نصب وياخد فلوسنا. تمام. مشكلة كلها في الفلوس اللي جات، احنا فلوسنا رأس المال احنا دفعناها رجع والفلوس زادت عليه، فاحنا شاكين ومش واثقين في دار الافتاء المصرية، فده ربا ولا مش ربا؟ هلا هو من حيث كونه ربا ليست صورته صورة ربا، لكن هنا في مشكلة ان هذا المال مال حرام، لانك انت تعمل يعني ريتنج لمنتج قد لا يكون جيدا. فهو المطلوب من حسب ما فهمت انك انت تعطي مثلا تقييم 5 نجوم لهذا المنتج، هذا المنتج انت ما اختبرته، فانت حاشاك يعني الشخص الذي فعل ذلك كذب ان هذا جيد فاخذ مالا لقاء مقابل هذه الكذبة، هذا خداع وغش. بس فعلا منتجات منتجات منزليه زي اللي حضرتك على زي على موقع امازون وجوميا ولون وهكذا، دي اللي احنا بنعملها كل يوم. وفي فعلا تسويق الهرمي اللي هو لما اجيب فرد بياخد عليه عموله 200 جنيه مصري اللي هي تعادل 8 دولار 10 دولار، وهو ياخد زيهم، واي حد بيجيب حد هكذا على نفس السيناريو لحد كل واحد يبقى فيه شخص اشخاص كتير تحت. هلا مسألة التسويق الهرمي هذا لا يجوز، لأنك أنت ستقنع الشخص بالمكاسب وليس بالسلعة التي سيشتريها، فهو سيدفع مقابل مكاسب وهمية أو مكاسب غير معلومة. المكاسب دي بناء على البرنامج اللي احنا شايفينه والحاجات اللي بنعملها فيه وبتجينا يا فندم، والأرباح بتجينا بشكل دوري. نعم كما قلت نعم هي هذه الأرباح مبنية على الغش، يعني الإنسان سيعطي تقييمات غير صحيحة وهذه أرباح غير يعني غير مشروعة. طيب دخلت في حكم الربا؟ هلا لا يظهر لي أنه ربا، لكن قد يدخل في باب بيع الغرر، وهذا الباب يعني هو تقريبا مثل الصورة التي قلتها، تدفع لي فلوس مقابل أنك ستكسب أشياء أنت ما تعرف ستكسب قليل ولا كثير. هذا نوع من أنواع البيوع اسمه بيع الغرر، وهذا محرم، حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب يعني رأي حضرتك الفيصلي، إحنا الفلوس اللي خدناها من البرنامج دي والناس عايز تشترك وإحنا منعنا، أنا اشتركت أنا وأخواتي وأقاربي وفي أصحابي جايين قلت لهم استنوا لا خد الشيخ أنا منتظر حضرتك من أسبوعين. فحضرتك دلوقتي لو الأرباح اللي أنا خدتها دي لو هي مثلا دلوقتي حرام مش هتنفع، فأنا ما ينفعش أوديها مؤسسات دينية، ممكن أحطها مثلا في حاجات لا ينفع الاستفادة بها، كي مثلا أحطها مثلا في لعبة أونلاين عشان أضمن ما فيش حد يتأذى منها لو هي حرام، عشان مش مثلا كان حاجة حرام ما أحطهاش مؤسسات دينية، ولا أعمل بحضرتك الأرباح دي اللي أنا خدتها. أنا إذا أعطيتها لأحد يستفيد منها فقير ولا كذا لا بأس، لكن لا تكون صدقة، يعني هي مجرد أنك أعطيتها يعني تخلصت منها. أنا أجر ليس فيها أجر، تؤجر على أنك تخلصت منها، لكن ليس إن شاء الله، لكن ليس أجر صدقة. تمام الشيخ مبارك الله فيك، وأنا أخذ الفتوى دي وأقول للناس أنا كلها نحن الناس كلها في حضرتك والله. الله يحفظك، نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا حسن القول والعمل يا رب. اللهم في حفظ برعايتك. بارك الله. تفضل أيوب. لا جزاك الله خيرا. لا والله يعني بس ها فقط، لا أريد سؤال. بارك الله. عبد الرحمن. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ، سؤال من شطرين يعني. ما حكم تأخير العقيقة، وهل يجوز أن توزع يعني دون أن تطبخ؟ تأخير العقيقة جائز، هو مخالف لل يعني قد يكون مكروه، نعم، لأن المستحب أن تكون في وقتها، يعني تكون في أول أسبوع أو الثاني أو الثالث، فإن أخرها الإنسان لا يأثم لكن يفوت أجر السنة. نعم، توزيعها دون طبخ هذا جائز، يجوز أن يأكلها الإنسان، يوزع، كل ذلك جائز. جزاكم الله خير شيخنا. شيخنا عن كتاب شرح نونية القحطاني، أذكر أنك في مرة قلت أنه يعني شغف مكتمل. لا والله، هو أنا أكملت تقريبا النصف، وبعد ذلك يعني قصرت في إكماله، نسأل الله سبحانه وتعالى التيسير. آمين آمين، نسأل الله يبارك فيك. جزاكم الله خير يا شيخنا. آمين وإياك. طيب، نكتفي بهذا بإذن الله تعالى، ونكمل المتن هذا في الجمعة القادمة، نسأل الله التيسير. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.